الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مونتاج فال جزای خیلی داده و آماده لشکر داده و ولام نیز دانه. قسمت ها دمیم دستم جرشی کل دم مونتاج ایوی برز بنامشنم. نبی عبداللطیف احمد مصطفی امام خدیم مدیریت جوری تواخنه. هر وها خوانی امتیاز است مستری گواری رجای راست. و مونتاج وقت سعی کن بانک بازه سر به هیچ زن مربی کسیاسی نیا. و هر وقت جندانی اکورش که در تخت کاری که زن کوچکی بود سر به هیچ رقیبی سیاسی نبود. و برای تن استاد جوان مانسی برای زکین کار و تکیف شرکت کرده جلب نمیشدنی رول اقدام لخدمت کردنی مرغاتی دا. بالام پیش وی مانسی دست بود تکانی که بینیت ما هم روی کار و رقم انشالله دو باش دید. باشیم تعداد بیشتر کلر زکانی مانسی و باشیم کلیشان درگاه وی ولاد دکتر هر کس تک تبینه کتیار کتیشی ها بوده توان یه روی اولاقا اینشالله ما مصطبه پیش بانه و به پیل گنزانی که دیگه بلان کار کنده با ایسا داره ما مصطبه رو بکن که آسفرین با ششش میکرم الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیعت اعمالنا من یهده الله فلا مضل له من یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله مسلمانان سرتا دا ولا خوای پروردگار دکین بو خاطر نو جوانکان او صفات برزکان نیت من خالص کما بس من تنها رضا بونی او بیت وکردارکان شمان چاکو باش کات لبرجوندی دین و دنیا و قیامت من بیت و بخیر و برکت و بقرین و نقب زلل و پشیمانی دوکاری قتابی برزکانی کویا بسر او بو کبابتک لجر ناو نشانی رول اسلام لخدمت کردنی مروفایتی دا تشکش بکلی ببشتوانی خواه گورا او بابتش براسی گرنگا اگر خواه گورا یارمتی درمان بیت رونی کین و بجویری بلگتان قرآنو فرمودی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بلکو سودی لی ببینین انشاءالله رول اسلام لخدمت کردنی مروفایتی ده اسلام چیه و مروفایتی برجواندیکانی لچدان مروف را برزکانم تنها لاشیک نیه بی جیان بی روح وشتی چی خیالی و مثالیش نیه مروف دکاتو لاشو لروح او لاشیک اگر هات خواهی گوره روحکی لیستندوه لا شیه چی مردوه ناتوانه بجولت هز به هیج ناکات ناتوانه میشوله اگل خوی لعدد کواته اسلام کاتک رولی خوی بینی و که خزمتی روحی انسان بکات و خزمتی لاششی بکات ولامی پیداویستی روحی کانی انسان بداتوه و هر وها چهار سری پیداویستیه بدنی و لاشیکانی مروفیش بکات هر دینک هر پروگرام و برنامه اک که گرنجی به جانب اک بداتو جانب کهیتر اهمال بکا او نقصانی تدایا جواب زنین اسلامی فیروز لچه بوارک دا خدمت به انسانیت دکات و انسانیت و مروفایتی به بی اسلام حالی چی دبید اگر خوچی دستگرتو نبن با اسلام پیروزا جیانیان چونی لدید بو اوه نامانه به تنها چند قصه چی نظری و تیب کن دمانه به واقعو جياني واقعي بيني نفرشاوي خومن اگر سيري سرتاي بشريت كين شون هات تا دقات سردمي في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام تجويك اخوة فروردقار محمد بن إيري عليه الصلاة والسلام وإسلام بن إيري حالي خلق شون بو بشريت شون بو لغوانقي عقيدو بيرو باور دا شون بون ولغوانقي روشتو أخلاق دا شون بون ولغوانقي معاملو هلسو كوتي شيان لقل يكتر دا شون بون شو كإنسان برابر زكانم وكو ابن خلدون دا فرمي مدني بالطبع إنسان طبعي وايا كديوه شارستاني بيت ديوه لقل خلق تيكال بيت هیچ کس اگنات وانه به منعزلی به داب راوی بجید بلا منیشم با کزنی و کسی جیشی با منیه با تنها خون با تنها در جیم مستحیله دیتون لکون اگدائی لبونه ور اگدائی انسان و مروف یو پو خود دبینید جیان لبران و آجل دبینید شاخ و داخ و درخت و روک و بردو خور و مانگو آسمان و اوشتان همو دبینید چون معامله بکین لگل دورو برمان چون تیان بگین بکارهنان یان چکاتیک بشیوه چی واده بی که لخزمت مروفایتی دابه سیر کن قومی نوح علیه الصلاة والسلام بحکم اویکا روناچی اسلامتی روناچی او وحییکا آدم في هاتبو للاين خواوا للاين كذببو كوتنا شخص فرسي وكو خواه قبر أخوي لقرآن كيدا أبو من باز ذكاء وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعة ولا يغوث ويعوق ونسرا خلشي بينش إنساني عند فرست مروف سيري قومي إبراهيم كان شي عند فرست خورو مانجي عند فرست اوهي كما بث ليره دا اوهي بزانن خلچي اگر آقاي لإسلامتي نبه و آقاي لو روناچي وحي نبهت يا شخص فرستي دكا يا خورو مانك فرستي و أثير فرستي دكا يا لسردمي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام مرشيكا كانت شيان دا فرست أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لات عزايان دا فرست دارو برديان دا فرست خلشي بد فرست بون كواتا سيد كان برا كانم انسان اگر لروناچي وحي و اسلامتي دابرا لروانگي ديانتي يا بد دا فرسته يا دار دا فرسته يا شخص دا فرسته يا خور دا فرسته يا مانگ دا فرسته يا بودايك دا فرسته بتك دا فرسته لسردمي امروي پرشكوتن قوازي استاش چه هيلة ايو نيبيني بيت كتشون صين ويابان لقل فيشكوتني فيشتازيشيان بلام لآسي صنمك وبتيك دا هر همويان كرنوش دبنو سجدة دبنو بتيك دا فرست تيان دا هيا مشك دا فرسته چينيكي زور لخوشي صين مشك فرستن مشك بلايا نوزور مقدسة جرج بلاينا وزور مقدسة وإلهي أنا ودي فرستن سيري كان بهوي چي إنسان بقاته أو مرتبة نزمة كبچه مشكك بفرسته خالقي أرزو آسماني لبيرچه توا چند كمية بو إنسان سر لشواوية بو مروف كرزي خوي نزانه وقدري خوي نزانه مشكك بفرسته بتك بفرسته دارك بردك يا خور بپرسته او همو واقعا نك خيال به لواقعي امروي خوش من داده بینين كخوشي چي ده پرسته بلام كاته كخواي فروردگار اسلامتي نارد و پیغمبراني نارد عليهم الصلاة والسلام خوشي لو روانگه و رزگار بون لغيري خواه پرستن لوي كمخلوقي چي وكو خوين يعني لخوين بچوكتر بپرستن قران و بو پرستني خواهی پروردگار لروانگی روشت و اخلاق دا عائشه رضای خواهی پروردگاری لیوی دفرمه جنهنانو نكاح لسردمي جاهليت دا لسرچن شويك بو شويك كان اويك امرو هيا ما ركردن وخواستن شويكاني تري هبو خيزاني خوي دنارد ياك تي خوي دنارد بولاي رئيس عشيرتك شويك لاي بيت بوي من دالي چي نجيبي لده يا هبو رايتي هل دابو علمي هل دابو افرتي واهبو لدرجي مالكي خوي يعني من آمادم هر كسيك بيت چن كتانك دا چون دواج او من دالي كدبو ديو دي الله كغوربو او من دالي بولاي كاميان رويش ريزي دا كردن او كساني هاتون لاي بولاي چي رويش بابو او بيت لغوانغي روشتو اخلاق دا اخلاق روشنا مابو لغوانغي معاملو هرسو كوتيان دا قانون قانوني غاببو چه قوية و چه آزابو او هموشتكي او بو ده صلاة دار ظلمي لبه ده صلاة ده كرت ومعاملات طريبو لرباو غشو خيانتو ودزيب لاوبو لناو خلق دا وهروها او كويلايتي وبندايتي كهبو انسان ده فروش را كاتيك اخواي فروردقار في غنبري نار عليه الصلاة والسلام بوچي نار دي سيري سعد كان سعدي كريع بي وقاص رضاي خواي فروردقاري لبه لما عركي يرموك ردعي نارت يشيق لا مسلماناني نارت يشيق لا جندي مسلماناني نارت بولاي قوري فارسة كان نار دي بو اوي كفي بلي اسلامتي يعني چي كاتي كقيش تأبه هرب الله كي خوي تاوكو قصري امبراطورية فارسي رويش سروشي ديشي فارسي رويش كيش تأوي برسياري لكر سروشي في فارسة كان وتيو بوشي هاتون وتي ايما قومي چين ابتعثنا الله ايما قومي چين خوانا اردويني بوسيشت يكم لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد بو اوي خلچي لعبادة كردني عبدك رزقار كين اشارتي بو اوكر كي يعني خلق اتاتو دا فرسته بو خلق لو رزقار كين الى عبادة رب العباد بو اوي خلچي رب العباد بفرستن خالقي عبد كان بفرستن نق عبدك يوك خوان بفرستن نق چه بتو صنميك بفرسته نق چه مشكيك بفرستيت بو اوي يكم دوميان ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة وبو أوي خلش جدر بينين لتنجيو تفتيج يعني دنيا بو فراواني آخرة ولا إنسان كين تيبقات كتنها أو جياني دنيا يبريتيني على جياني إنسان جياني إنسان بو كتائنات هروكو شون هندكات نظرية وبرنامي وايكا قصي إنسان جياني إنسان بداية ونهايتك بريتية لشي بدايتك أرحام تدفع ونهايتك شي وأرض تبلع رحمي دايك فري داي ندره أو بداية جيان إنسانة وأرض تبلع كمردي شنزوي قوت من داداته ودمان شارنا ودمان خانة شارك جيان إنسان أويا إسلام هاد سيمان بلي نخير جيان إنسان لو زور قورة ترود ريشترا أو جيان كرتي دنيا تي جنيا لتاو جيان نبراوي آخرت اسلام فيري اودك كاتي كتول اسلام فير بويت جيان تنها دنيا نيا كواتا خود بو اخيرتي چين براوة اماده دكيت اگر وابزاني جيان تنها دنيا يا دزيدا كيتو بخيال الدانايت شكو لقيامة ناترسي شويني خلق بنا حق در رجيو جويشي ناديتي لقيامة ناترسي درو دكيت خيانة دكيت بد روشتي دكا انسان بو شكا إيماني بآخرته جنيا كإما إلى الجنة وإما إلى النار كيا بهشت يا جهنم فنا بخواي فرودقار لجهنم فرمي دوام سلبوه هاتوين لو جيانة تفكي دنيا درتان بين بو تجياني فراواني قيامات كإيمان ببير شبيت كسي تج إيماني بزندوبون وو بهشت جهنم هبه بيقومان أو كتا شده بيت أو كتا بات روش نابت روشت فاكو روشت برز دبيت انساني شي سود بخش دبيت سيمشت ايما بو اوهاتو انخواي قربونا اردويني بديني اسلام لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام بو أوي خوشي دربينين لظلمي لنا عدالتي دين كان تر بو عدالتي ودات فروري إسلام كلا إسلام ده هيك نابي ظلمي ده بكره خواهي قول بو أوي ناردويني كواتا آية أو سيشتيك خواهي فروردقار ناردوية دين كي بي ناردوه لبرجواندي إنسان دايا ولخزمت كرديني مروفايتي دايا لنا بله يكم يان خلچي شخص فرستو بت فرستو قبر فرستو بردو دار فرز نبي خوا فرز بيت چن نعمتي چي قوليا تو دلقي تو متعلق بي بخالقي أرز و آسمان پشتت بو ببستيت داوا لو بكيتو هاوار بكيتا أو دليتو إسراحت دكا يا إيمان دوابي بتيك صنمك دارك بردك فرويك مشكك او بهاناي تو ديو لو بترسيتو رجاي خير لو بكيت سيريك او براورده لبيني او كسيكا تنها خالقي ارزو اسمان دا فرسته لقل او كسيكا غيري خواه دا فرستيت كغيري خواه ناتواني هج مصلحتك بوتو دابنكا وناتواني هج زريرك لسرت ولا ابدا شكا انسان همو مروفيك عاقل برا كانم دوستی مبسته مبسته یه چی خیر و خوشیه بنصیبی به چی شر و ناخوشیش لی دور بیتوا ایا کسی که لسر روی زوی که عقلی هبید هول مده شتا خوشکانی بنصیب بن شتا ناخوشکانی شی لی دور کونوا او عقل به با او دوشتا هول مده او دوشتا بچی دزدکوه و لای چی دزدکوه لای خواهی پروردگاره خواهی پروردگار دینی اسلامی نردو با چی وكو زانايان دفرمون الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح دين بأوهات وجلب مصالحك مصلحة بو مسلمان دابن كابو خلشي وهروها هرشي قبائح وزرري شل سريان لابدات دين بأوهات وا سيرك خواي فروردقار شون وصفي في أغنبري كر عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إما توما ننرد أي محمد إلا برحمة نبيت تشتيك مقابل رحمته غضب يا رحمة يا غضب خواهي قولة محمد ننار عليه الصلاة والسلام غضب بيبو خلق نخير بغضب نينات برحمة نار دي شكو خوشي رحيمة فرورد قارمان ودش فرمي إن رحمتي سبقت غضبي رحمتي من بيش غضب كم كوتوا محمد نار عليه الصلاة والسلام برحمة بو همو خلق للعالمين نكتن هابو مسلمانان حتى إنسان كافرش بشيق لرحمتي في غنبرو بشيق لرحمتي نرابيتي ورسالي خواي قوري بنسيب بوه بوه زانايان ده فرمون حاجتي خلچي بيداويستي خلچي بو أو رسالة فياميك خواي قوري بمحمد داناردي عليه الصلاة والسلام حاجتي بيداويستيان بو أو زور زياترة لحاجتي بيداويستيان بو خوارنو خوارنوه که انسان برا کنم اگر خواردو خواردنوی نبو لبرسان بمرد بلان ادی اگر ایمانت با رسالتا نبو با کافری دمری اگر با کافری مردی با چوه دارویت و اگر لبرسان مردی با چوه دارویت کسی که ایمان دار بیو بلان لبرسان بمرد او خواهی پروردگار زندوی دکات او با بهشتی دبا بلان کسی که با زور تیر بو بیتو زور خواردنی خوشی خوارد بیو خوار بیتیو بلان بكافري مرت اويان برو شوية الى جهنم وبئس المصير او بو اقري جهنم هتا اي خواب من فارزت كواتا كاميان بو ايما ضرورترين بو بشريت او رسالتيك رحمة بو ايما ضرورترا والله لخوارنو خوارنوه خواهي قول وصفي فيغنبري كردو عليه الصلاة والسلام بشي بس سراج منيرا فيغنبري خواه اسم سراجة روناكي چي روشن كالاويا چلاي چي روشن كالاويا بلان وصفي خوري كردوه بشي سراجا وهاجا خور سرايشي وهاجا بلان فرشنق دارة بلسة دارة بلان تغمري خواهاتهم سراجا منيرا او تراي كروشنق كالوية زور نفعي زياترا لو تراي تريان كتيا كخورا شكا منير يعني روشنق كالوية لنفعو قازان زياتر نيتي بلان وهاج ستينر وبلسشي هيا عندك زار سوتينر او زررا محتاجي خلچي بو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو رسالته پيامكي زور زياتره لخورو لمانگو لخواردنو لخواردنو بو چونك انسان وكو زانايان دفرمون اگر بيتو او رحمتي برنكويتو شوين او رسالة وفيامنكويت او والله ثم رددناه اسفل سافلين خواهي قورا ديخاتا هر جيروا لا مروفايتي كم دبيتوا وكو خوي وصفي كردو اولئك كالانعام بل هم اضل اوانوكو اجالي ليد انسان لا اجاليش قمراتر دبيت انسان كشوين دينكي خوانكويت شوين اسلامتينكي ولا اجال كم تردبيت بو چکو آجالک برا کنم بیه نو بر پرچاری خود بارمونه منگه ایک شیرکی ده خوید و جویلچی ده بیت و هر وحا گرسکی ده خوید بیفروشی پارد بوده کات لقازان زیادر نیچ بلام انسان که یخیبو لخوا لایدال دینی خوا او انسان دزیده کات که زرده خیانت ده که زرده فعل و غشن مسلمانان و خلچی دکات که زرره قولی خلچی دبره زرره پیاو کجی بنا حق دکات زرره داوین پیسی و بدروشتی دکات و ناموسی خلق دبا زرره که تا او انسان زرری زیادره گمراتره یعن اجالک اجالک زور چاکتره اگر انسان شوین دینی خواهی پروردگار نکوه خواب من پارزید او اسلام رحمت برا کنم بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بزانن اسلامتي بچيو بسوتوا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اسلام خدمتي بو انسانيت اويكا ولا مسلمان دكا مسلمانان لدست لزمان سلامت بن شن نعمته او اسلام واد لبكا خلقي لدست السلامت ب ازار بكز ناغي يعني لزمان السلامته قصبك ازنالي وغيبتي كزناكي وبهتاني كز بوكزناكي او بو اسلام وا أدي إيمان دار شيء المؤمن من ائتمنه الناس في دينهم وأموالهم إيمان دار أو كسيك خلقي أمين لي لما لكيانو لنفسي خويانو أمين لو كسا أمين ما دام إيمان داره غشناك خياندناك أو إسلامتي وعلى إنسان دكات كسيكي دابن باق بيت بويا سيري أو چیروکه کن برای برز کنم که پیامبری خواستم بازی کردو. او سه کسی که چون ناوش کوتی کوا که برد باران باری و بردی چی جوره درجه ناوش کوتی لگرتن یه چی چیان چیود؟ یه چیان کتیای خوای پروردگار. با خاطری او کرده و جوانی که بومه درجای ناوش کوت من لیف کو کرده و جوانه که چی بود؟ که روزی چیان که کتمامی کم هابو آموزای کم هابو زور جوان بو زور خوشم دویز محتاج بو محتاجی من بو یارمتی بدم و تو یارمتی ندادم تا خودم تسلیم نکی. ایج لناتشاری خوی تسلیم کردم. بلام کاته که خوای جوریه ناموبیر و تم آورش معلقه پارکه توش بپاشید منو او خیانت نکم. چی ریلی گرد بدلا وشتیب که اسلامتی ایمانی بخوایا. سیری یوسف کن علیه الصلاة والسلام. چی وایلی ترک بدلا وشتین که لکاته گذا ک آفرتی چی جوانو بد صلات دار. لشوینی چی پنهاو نهینی دا خوشی بانجی لکات چی وای لکر او انسانا داوین پاک بیت و براورد بیت ایمان و اسلامتی وای لکر لخواتر سی وای لکر چی وای لانسان دکات دست پاک بیت اسلام اروکو پیغمبری خواه علی صلی اللہ سلام لصحی مسلم دا که هاتو بومان بجرتو پیغمبر صلی اللہ سلام دو کس یچی چیان پرتزویه چی لوی تر کری کلی کری دوای کرین لزویه که دا گوزیک زیری دیتوا رک زیرا که حال گرتو هاته و لایک ابرای فروشیاری خوان زویه کم و تی او زیرم دیتو تو لناو زویه کده و تی زیر زیری خوته من زویه کم با هموشتو و پی فروشتویت او زیرا جی من نیه او نصیبه که خواب و این اردوی لو زویه دادو زیمتوا و تی نخیر من تنها زویم لیک ریوی زیرم لینک ریوی ناتوانم او خیانت بکم او زیرا که چون لای عالمک او زیفی و تن تو کرت هیا توشکشت هیا لیکتریان مارکن او زیرا بو او آنشو بخورتن صرف کن و خیریش ببکن چی والا انسان دکا گوزیک زیر دینه تو خیانت نکات دست پاک بید اسلامتی ایمان واده دکا دست پاک بید چی والا دکا صابر بی صبر بی و باورت با قضا و قدر هبیو نچی کفر کیو نچی لخوای آخی بی ایمان تماشا کن آفرتک جاهلی که خنسا ایناو بو او آفرتا شاعر بو لسردمی کافریتی دا برای چی هبو ناوی صخر بو او برایکات کمرت کون بو نما او آفرتا وقت شیط شیطی شیط ببو عمری کل خطاب رضا خوالی بده فرمیت خمسا سری خوی تاشی بو بموس لوسی کد بو آفرتک سری خوی بتاشی بدوری کعبه داد سورای وو هر باس باسی صخری برای دکرد نعلی صخری براشی لا لچکی جلکانی خوی بست بو هر بدستی و بو لبیری نده چووا دیوت کروش حال دی صخرم دی توبیر کروشی جاواده بی اوام دی توبیر که صخری برا بویشت مزح کردینی صخر و پیدا حال گوتنی و لخودانی و یخد راندنو نارزابونو بوچ که برای مردو برای نماوا فلام کاته که خواهی گوره هدایتی دا بو اسلام او آفرت بو با مسلمان لمعرکی یا موک خمسا پیریجنه که استا بلا مسلمانه شوار کوری هبو بانجی کردن شوی چیان فرمو ای رولا کانم با فیتان بولم کمن خیانت من لباوکتان نکردوا ایو کوری باوشی خوتانن و کوری او دای کشن کوری کسی ترنین خیانت من لباوکتان نکردوا و لعیوش نکردوا و ناش معنوه خیانت لو امانت بکن که خواب سری داداوین رولا کانم دنیا هی جنیه قیامت و بهشت گرنگ بو انسان بوی بیانی که غذا دستی فکر ده و بتان بینم نچن خودتان دواخن بهش لپیش چاوتان بی نک جیانی کمو کرتی دنیا بیانی هر چواریان که چون بو غذا که ایچه چین توزیگ سر بو بایوا او ایتر وفتیتی پیرده چی دهنای او بیر تا هر چواریان شهید بون که تی خبریان بو خمسا هنا دبی چپکا بو صخرک که برای بو او کرد ای دبی بو چوار کر چپکا لیک روز دادم رید که بوی خبریم بوی نه شفاف بو او خوای که او رزی لمن نه دایچی چوار شهید بم و او رزشی لوان نه به شهیدی بمرن شفاف بو خوای جورا او شکری خوای دید چی وا لو انسان کرد لو حالت او بگرب او حالت لحالتی کفر کردنو رخ نگرتن لقضا و قدری خوا راضی نبون بقضا و قدری خوا بو حالت که بسنگی چی فراوانه و بدلی چی اسراحته و چوار کری لروجک دا بروات بجل سپاس بو خواهی کروردگار انسانه اسلام والا انسان دکات لحالتی چی آواده دی گوره بو او حالته هر اسلام برا کنم کواتا رولی اسلام لخزمتی انسان دا انسان برا کنم هر یچگ لئیمه کبیتو هست ببونی خواهو مراقبه خواهی پروردگارو بونی حساب و کتاب و بهشت و جهنم نکا او انسانا وکو درنده لیده الا من رحم ربک کتی چیوائی لیده که لحلال و حرام ناگره توا لپاک و پیز ناگره توا تیتلی دکات بوی خواهی پروردگار کتی که پیغمبری نار علیه الصلاة والسلام چون وصفی کرد یأمرهم بالمعروف او محمد علیه الصلاة والسلام که خواه ناردویتی امری چاک به خلق دکا قد امری خرافه ناکت و ینهاهم عن المنکر و نهی خرافه نهی شتی خرافه لخلق دکات و یحل لهم الطیبات پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم چی طیبات و پاکه او بو خلق حلال دکات و یحرم علیهم الخبائث چی خبیثه و پیته او لخلق حرام دکا سبحان الله چی دینه چی مزنه برا کانم بینه پیرچاوی خود هرچی امر و فرمان و شریعت کانی اسلام هیا بیه نپیش آی خود خواهی گور امری بشتگ نکرد و الا معروف و چاکیا الا پاک و برزواندی انسان دایا و هیچ تیچی لی حرام نکردویت الا چونک منکر و خرافة یا پیس و زرر منده و تحدادک اسلام یک جزئیت بین نوا یک برگی او اسلام بین نوا بلی لویان دا اسلام امری بخرافة کردو نک بچاکا بلی لو برگیان دا اسلام شتی چی پیسی حلال کردو شتی چی پاچی حرام کردو والله دستد ناکرد ابدا نیا اوی کبیری لیده که توا امرکانی خواه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام و نهی و قدق کلاوکان لان خواه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام بیه انا پیشتای خود و براوردی که اوی که فرمانی پیکلاو هموی پاکو هموی لمصلحتی تو دایا اوش کلیت حرام کلاو هموی پیسو هموی لزرر مدی تو دایا کانتا دینی اسلام دینه که انسان دکاته انسان انسانیت و مروفایتی تواو کاملی إما بإسلام ويا أجر إسلامي لقلنا بيت أو إنسانة خواي فرد قادة فرمي ثم رددناه أسفل سافلين أو إنسانة وكو إنسان نامنت بس بناو إنسان دبيت تماشا ذاكين برابر إذا كان إسلام چندها حدود چندها سنوري داناوا كهندك كسلي حالي نابه او سنورانا برخنا دادنه لسر اسلام بلام كلي ورد بيوا او سنورانا بلغو نشاني مزنيتي وراثتي اسلاما بلغي اوه كلا خزمتي مروفاتي دايا هنده كز رخنا لوا دقريت بو خواي فروردگار قصاصي داناوا خواي قورو بو اوه داناوا كسي كسي بوجه دبه بكشتريتوا كلا قانون دا كشنوانية دبيت شو بيت؟ دبيت سجن بكري با سجني مؤبد بي مثلا او بلاي نوات شاكترا يا بيس سال حكم بيت بلا خواهي قوضة ترمي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب اي خلشين التولصة النوا قصاص حياة جياني راسقيني مروفايتي في ويا اگر كسك بنا حق كسي شي كشت محكمي شرعي ولات نق منو توبشين حكومات هستي بوي اللي فيشتاوي خلق بيكو جيتوا چونك هو بنا حق كتي كشت آية كس جرأة دكا لموضوع كتي تربكو جيت نو والله بلامك نكشت رايا دلين چي اوه باسجن بكريت كسجن كرا لقل چي طبعا هر شعبيو هر تاوانو شعبي خوي جايا قاتل كان بيكوان دبيت مدرسة وكتاب خانيك بو فيربوني شيوازي كشتن او قاتل لو قاتل او فياو كجا لو فياو كجيتر درس وردقرن دواي بيس سالك هاتا دروا ونبت توبي كربه لواني انواع تر فياو كجي فيربو بيت اگر كسيك دزيك الخواي قرد فرمي دستي دبي ببردريت هنده كذرخ ندقري بابا شون دبي دست ببردري با غرامة بدري ببارا يا با سجن بكريت غرام اوشتانا هيتي الرقاي دزينا قرن رقاد زيبا ودا جيري كخواه دايناوا كثي كدزي كرت دستي بردرابنا وبازار دا سورايا وا خلق همو ديتي فلانا كذلسل دزي دستي بردرابا كي جرأة دكا داريشتر دزي بكات كذ جرأة ناكا بلا ما ويكتين قال لو حكمتا رخنا دا قريت وكو ابو العلاي معري دلي سيرة لإسلام دا اگر كثيك ربع دينارك يعني ربع مسخالك زير اگر کسی ربع دینارک بذید دو دستی بفردی، بلام خوینی دستیک 500 مسقاله، خوینی کسی دستیک 500 مسقاله، خوینی انسانک لاسلام ده 1000 مسقاله، آوجود دستا هر یکیان 500 مسقاله خوینه کی؟ دل سیدا دستیک قیمت کی 500 مسقال ده؟ اگر چی ربع دینارک بای ربع دینارک یعنی ربع مسقالک شد بذید دبي ببردره أو تناقض لإسلام دا أو عدالة دنيا زنان إسلام والله ميان داوة ودلين عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري أويك أو دستي بقيمة كرباي بينصد مسقال به أو عز الأمانة كاتك أو دست أمينة أجر دست أمين بو خائن نبو قيمتها كيف ينصد مسقالة وأرخصها ذل الخيانة بلان كيف بي قيمتي ذكا أو دستا بو ربع مسقالك دي ببردره ذل الخيانة شكا خيانتي بيشت بو الشافعي رحمة الله دفنه دفرميت فلما خانت هانت فرميك خيانتي كرت بي قيمت بو أو دستا بو أويا يا رخني كي ترد جيرت بو ما دام وايا دبوا بك 500 مسقال بدزي او جادستي ببردريت بلا ما قدستي ببردريت دبو قيمتكي ربع مسقالك بيت دي سانزانان والله ميان داوة ودلين صيانة العضو اغلاها وارخصها حماية المال ففهم حكمة الباري تشتي قواي كردوا حماية العضو اخواي قولي بوي او دستي بقيمة كردوا هر كسي قدستي كسي ببردريت 500 مسقال بدا بو اوی کس جرأت نکرد استی کس ببرد. بو اوی خواهی گرفت پارسگاری دسترچپ که اعضای انسان کات. کس جرأت نکرد. ای چشته گوای کردوا که انسان لسر بعد دینارک دستی ببرد ربو حکمت کیشیه حمایت المالی بو اوی مالی خلق پارز راو بید اگر هات پاو تا پیان صد مسقالی ندزی با دستی نبرد رابا او کابرا دیگو دامن چوار صد مسقال دبرم خود دستم نبرم جاری نگیشتو تا پیان صد مالی خلق دما؟ ندما بوی لم ربع مسقالک و تو دست دبره بوی مالی خلق بمحترم زانی و دزیل خلق نکی که هاتا برا برزه کانم اسلام بو او هاتوا دینکت بپارزه عقلکت بپارزه لمشروف خواردن و خوب عقل کردن مالکت بپارزه لدز دریجی کردن سر و هر وها نفست بپارزه عرض و ناموست بپارزه دین اسلام لبرجواندی خلق دایا بلام او اسلاميك خواب محمد نبي عليه الصلاة والسلام نج اسلاميك تندرويتي يا اسلاميك كردرويتي اسلامي تندروي او ايك لسر تاوانك خلق بكافر دابني خويني خلق حلال كي او الله او اسلاما لبرجوان دي خلقني او اسلاما ولاد كاول لك او اسلامتيا امن واسعيش لولاد داناه يلي كزيد روي تندروي هبو خوافي رازينيا ولا برجواندي خلش جنابي أوكاتا بهمان شيوا أو إسلام جناكا كرد روية كامي كرد روية أو يكتو فتواي بي شرعي بدي حرام بخلق حلال بيت أوش لما برجواندي خلق نيا بس بوي خلق بيت بلي براسي ديني چي آسان ديني چي چاچي بيا أو يكخوا حرامي كردو بخلق حلال بيت أو بنا بخواي كردقار زواجي متعو سيخاب وخلق حلال كيتو قراني موسيقاب وخلق حلال كيتو تيكالي جنوفياب وخلق حلال كيتو رباب وخلق حلال كيتو هرچيك اخوا حرامي كردو وردو وردو وخلق حلال كيت بوي بيدوان براستي او انسانيش السردمية او اسلامت يلا برجوان دي خلق دانيش كتو خلق بي ايمان كر خلق برو بي شرعي برت خلق برو غضب اخوا برت كواتا او اسلامتي لما اصلحتي خلق دايا لخزمات كردني مروفايتي دايا كاسلامي وسطة نزيد روي وتن روي نكرد روي ودور رويش اسلامتي كخواي قولة فرمي وكذلك جعلناكم امة وسطة جدا وكرم لخواي فروردقار وخاطرين او جوانكاني وصفات بردكاني هداية من دا دسبو اسلام حقا وبقرين كهركتك دستي فيه وبقري برا كانم بخت ورد بي والله لدنيا ولا قيامات بو يا خواي فروردقار امر فرمان كاني خوي بچينا وناون القران دا يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قران شفاء اسلام رحمته هدايه بركته حياته نورا ضلب باسلام روناك دبيتوا ضل كان باسلام زندود ابنوا كواتا او اسلامتي ومزان التكليف لسرشاند والله اسلام شفايا شفايا دلكانا اسلام رحمته اسلام هدايته اسلام بختورية انسان كاتك بختور دبي وخويد دوزيتوا دوزينوي راستقينا كاتك دزبو اسلامه وبقرو لو اسلام حالي بيت او كات اخوا هدايتي بدا او كات دلي فراوان دبي دلي خوش دبي لدنيا زايا واد زاني لبهج دايا بو يا شيخ الاسلام تيمية رحمة اخواني بدي فرمو خواي قورا لدنيا دا جنتي چي داناوا هر كتك لدنيا نچه تناوي نچه تناو جنتي آخرتش جنتي دنيا بريتيا لچي جنتي دنيا بريتيا لويك انسان دست بإسلامه وبقره لقرآن وحديث شار زابه اسلامي چي ميان رو وصدبه دور لزيد روي ودور لكرد روي خواهي قولا بختور مانكا هداية مان بدا وابن كساني چي تيجي اشتو من لدين اسلام كسانك بين لخزمت مروفايتي دا بين كسانك بين وابن كإصلاح وشاك كار بين كمحسن وخير خواز بين نكساني شي وزرر جينر بين بملتك مانو با مسلمان خواهي جور آخير من خيرك وبختور منك وخواهي جور بعداشت يور ذاتوا ولي من قبول بك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزير الخير ما وصيب رجو ذاتوا إصاب رجان درقاء ولادكين بولان داني في تاركات إن شاء الله ما وصل فيت وانا و رسال کردنی که دوران کشاره کانتان داده. ما فکر می‌کنیم که اگر او برای نفتی داری که بدله زنامت باشی گرینگی و اهمیت اسلامت کرد، بەڵام دەبینی ساری ئاراستی دەنابکرێتەوە دەوری ئیسلامچی لە پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیادا و هەروەها ئەوەی قسەدەڕووکەوە بۆچی زۆربەی هەر زۆری وڵاتانی مسلمانان لە ڕووی تەکنۆلۆژیاوە دواکەوتون پێشکەوتنی ئەتوان بخۆنە دیوە و هەروەها دەڵێ زۆر کەس وا گومان دەباکەوە باسی ئیسلام و دین دەکەین کەوە واستە دنیا بن و تشت لە دنیا بکەین و خێرش ئاخیرەت بن. الحمدلله پرسیاری چی جوانم لجی خویتی خواه دزای او کسی داته و پرسیاری کرده بای روم بیتو انشاءالله با چی مسلمانان لغوانگی پیش سازی و تکنولوژی و الکترونیه و با چی پیش کوتونین دبه انسان برا جان هر دیارده یک دیت دبه بیر لا خوکارکی بکاتوا دبه بزنی سببکی چیه لە بیدایەتدا چەند هۆکارێک دێتە ناو مێشکتەوە ناو دڵتەوە دەڵی لەوانێ ئەوە بێ ئەوە بێ ئەوە بێ ئەوە بێ ئەوە سەبەبە ئەوە سەبەبە حەقی خۆتە قەیناکە جارێ کۆیکەوە هۆکارەکان ئەوەی بە خەیاڵ بدادێ کۆیکەوە باشە مسڵمانان بۆ دواکەوتوون مسڵمانان بۆ پێشکەوتوونین لە بواری پیشەسازی و تەکنۆلۆجیدا یەکەم شت لەوانەیە ئیسلام سەبەب بێ ئیسلام ڕێگری ئەوەیە مسڵمانان پێشکەوتوو بن باش ئەوە یەکەم دوامیان لەوانەیە تەنبەڵی مسلمانان بێت کە هەروەکو چۆن کابرایەکی نامسلمان هەوڵ دەدا بۆ خزمەتی علم و زانست و پێشکەوتن خوازی مسلمانێک هەوڵ نادا ئەوەش لەوانەیە هۆکارێکی تر بێت و چەندەها هۆکاری تریش بهێنا پێش چاوی خۆت سێیەمیان لەوانەیە مەشغەڵەتی مسلمانان بێ بەشتی ترەوە مەشغوڵن دەبێ کام لەو سەبەبانە ڕاست بێت سەبەبی یەکەم ئەگەر بڵێین ئیسلام ڕێمان لێدەگرێت لەوەی کە پێشکەوتو خواز بین دەڵێین هاتوا برهانکم ئن کنتم صادقین بەڵگەت چیە لە قورئان و لە حەدیث لە کام ئایەتەدا خوای گەورە پێشکەوتن خوازی لێ حەرام کردوین لە کام حەدیثەدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام منعی کردووە کە لە بوارەی پیشەسازی و تەکنەلۆژیدا مسڵمانان پێشکەوتو بن ئەبەدەن نیە شتیوە بەڵکو بەعەکسەوە هەیە خوای گەورە فەرمەیتی قول سیروا فی الأرض فانظروا ايو بقر عند سبي سير كان تامل كان تبيني كان ورد بنوا قران ورد بنوا رامان ليكول بنوا اوانا بدايتي هنگاوي چين پيشكوتن خوازيه وهر وها في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام لحديث قال فرميتي انتم اعلم بدنياكم مني ايو لامور دنيا لمن شعر ذاترا نيفرمو امور دنيا ئەوەی کە من پێم نەوت بن نیکەن نەخێر فەرمی ئێوە شارەزان بۆ خۆتان هەوڵدن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام نەیزانیوە سەیارە دروستکا تەیارە دروستکا کۆمپیوتەر دروستکا شتان هیچی نەزانیوە و عەیبیش نییە کە نەیزانیوە بەڵام ڕێی لە من و تۆ نەگرتۆ هانی داوین کەواتە ئیسلام ڕێگرت نییە برای بەڕێزم ئەوەی کە ڕێگرتە تەنبەڵی مسڵمانان و خۆ مەشغوڵکردنیان بە زۆر شتەوە کە ئەو ئەهەمیەت و گرنگی نییە ئەگەر سەیری ژیانی ئەوروپا بکەین بۆ نمونە یان یابان یا سین ئەو کەسانە لەوانەیە هەبێ لە ئێوەدا کە لە وڵاتانە ژیا بێت چەندە کار دەکەن چەند سەعات کار دەکەن و چەند کەس کار دەکات ئەندامانی خێزان ئەوەی کە گەورە بێ هەر هەمووی کار دەکا لە بەیانیەوە کار دەکەن تا کەی تا درەنگی شەو لەوانەیە یا هەیە بە شەو کار دەکا تا بەیانی بەڵام ئێمی مسڵمانان کار دەکەین ئەو من کە لە مۆزەفە زۆربەی هەر زۆریشمان مۆزەفین خەڵکی ئەوەی کە مۆزەفە دەچێتە دایرەکەی ولاغ لەسەر لاقدادەنێ و ئیشی بە هیچ نییە تەواو تاوەکو حیساب دەکاکەی نیوەڕۆ دێ بڕواتەوە بیر لەوە ناکاتەوە کارێک کە مەسلحەتی تێدا بێ ئیبتیکار و داهێنانێکی هەبێت ئەبەدەن گوێی لەوە نیە مهم ڕۆژ تەواو بێ و سەرە مانگ بێت و معاشی خۆی وەرگرێ وەلا ماڵێکیشدا لەوانەیە کە دیشکا کەس تریش ناکا کەواتە ئێمەی مسڵمانان کار ناکەین برا هەوڵ نادەین تێناکۆشین ورد نابینەوە ئەوە سەبەبەکەیە سەبەبەکە خەلەلەکە لە خۆمانە نەک لە دینەکەمان ببراکانم خەلەل لە خۆمانە بە زۆر شتەوە مەشغوڵین زیاتر لەو شتانەی کە سوودمان پێدەگەێنێ لەوانەیە بە هەندێک شت کە شتی لاوەچی و ڕووکەشیە زۆر گرنگی پێدەدەیت تێی دەخافڵیت بە یاری و گاڵتە و گەپ دەتوانیت چەند سەعات بەرامبەر تەلەڤیزۆنێک دابنیشیت بەرامبەر تەلایتێک دابنیشی شەو ڕۆژ لەوانەیە پێش شەش سەعات دابنیشی کەەوە هەمووی کات بەسەر چوونە کات لەدەست چوونە دانیشتۆ بەرامبەر گۆرانی و فلیم و مسلسل و ايكو كسيك اوابه چاوري اولي دكري فيش كوتو خواز بيت چاوري اولي دكري هيج داب هينت بو خدمتي ولاتك نفي كسي صين كيبرا كانم يعني لكاتي دوام ولكاتي ايش كدني عندا حتى سير كدني تلفزيون وستلات وشتانه ممنوع علي بودي بايش بكا او ني داني شو بالداته والله من دوامم هيا تاني ورود واي كوتاي بدوام دو درومو كوتا خل الاخوم انا نقل اسلام ببرا كانم اما برقي دومي برسياركا ايا اسلام اويلي ايما دوي غوشجيري مزقود بين واز لدنيا بينين نا والله خواي قرد فرمي ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك اتو بشي جاني دنياي خود لبير مكا خواي قرد ممنوع انك دو تو كاسب بي لقرآن دا باتي كدو اخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله خلقانك دا قرين لزوي دا فضلو رزق روزي خوا داوا دا كانوا دستيان كبه وهروها فرمويتي فإذا قضيت الصلاة روجي جمعاش شكرا لأولاتي ما روجي جمعة عفليا إخوة يقول روجي جمعاش فرمويتي بس كاتي جمعك تورخ نويجة كبكة بلان فإذا قضيت الصلاة أقل نويج توابه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أو بقرن بخوتان بجولين إيش كان رزق روزي دابن كان روجي جمعاش إخوة يقول ديبتو بجوليتو إيش كيت إخوة يقول نيفرموتو وأزل دنيا بينه دز الدنيا بشو إيشو كسابد مكو با كسيشي فقير بيو دز خلق فان كيتو انه والله كسابد فكا إيش فكا بو خزمتي خوتو خزمتي ولاتكتو قلكت خواي قبر أويل إيما دي إبرا كانم نقبع عكسوا والله أعلم موصى برزيش تدفرمي موصى تيبو كتان دالي كوادين إسلام طان بازك ما في أفرتيني دعوة بوكو فضل بيا دعوة بسرع الحمد لله ديسان همان برسياري يكم دكينا وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أو كسيد الله كي إسلام ريزي لأفردنا قلتوا بابا لقى كي بيني لكام آيات دا لكام حديث دا إسلام ريزي أفرتين قلتوا إسلام راجان أو أن در ريزي لأفردنا كأفرد دايك بيت في غنبري خالصا فرموي بهشت لجير في دايكان دايا التمسها فإن الجنة تحت قدميها في عمر خاص فرموي تو بهشت لجير بي دايك بزكي بيتشك لصحابة كاني فرمون اواد بي رزي لي بقري افرد كخيزانت بيت في عمر خاص فرمويتي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي باشترين وشاكترين مسلمان او ابو خيزاني باشترين بيت ومن لها متان باشترين بو خيزانم افرد شيء يا دايكتا اويا دبی بو شوی له قلیبی یا خزانتا او ته د فرمه باشترین کز ویل له خزانی باشترین کز بیس یا کچتا په عمر خلاص د فرمه هر کس یک دو کچ یا سیک چی هبت پرورده یم کا بخوی یم کا فیر یم کا علم یم تر کا تاو کو گنج دبن بشو یم بدا او کن له حجاب من النار او انا دبنه پردیک لا اگر دبنه مانعی او کو انسان با اگری جهنم سوته او اسلام واجبی کرد ولګل شکت شاک بیت يا خشكتا يا بقشتي افرتي بيغانيا رفقا بالقوارير خواي جورا ديبي ايما الرجل افرت بقريم برام انما نساء شقائق الرجال اما بوشي خوا فضلي بياوي بسر افرت داوا بوقشتي اني خوا فضلي بياوي بسر افرت دابي اگر بي سيري ميراث كي لسن مسألة يكدا نقبة مطلقي لسن شوين يكدا بشي بياو زياترة لافرت نقبر دوام نقبر دوام اوش بوشي حكمتي تدايا باو چه کوکره چی جهشتوا کمر کوکره چی جهشتوا بس و بونم و نبابلین نو ورقشی بجهشتوا شش ورقه بو کرکه سه ورقش بو چکه اگه ظاهری سیری کن ولا کرکه زیادی برکود بلام دوایی چی او کرکه چی لپیش او اوکسه چی لپیش او کرکه لپیش یتی جن بینه و ماریش نکشی بده و خانوش دابین بکا و مالشی بو دابین بکا و معیشتیش شش ورقشی ایا ادی اوکسه او سی ورقی جوان قد دکا و لجیفانی خوی داوه کس پیاوی چی کش دبی به داوای کاتو مارهیشی بوب کاتو خانوشی بوب کاتو مالشی بوب کاتو بخیویشی بکات کواتا آیا او عدالتا کلیر دا لو جزئیه دست تدا پیاو زیادری هیل آفرت یا ظلم او خوای گوره سیری مستقبلی هر دو چی دکات او کرد چی لپیشا لدا هاتوی دا او کتش چی لپیشا لدا هاتوی دا خوای گوره سیری اوی کردوا اوش قاعده چی غالب و کلیه بلام لهم دی حالتی تر دا نخیر افرد وکو پیاو یا افرد پیاو جدیاتر ورده گره تواتا وانه زانین که لو مسئله دا پیا و دوقاتی آفرته او تواو یعنی خواه گوره فضلی پیا و بسر آفرت دادا و رز لآفرت نگره نخیر برا کارم بلام اگر ما بست او به اسلام ما فی آفرت نادا اسلام ریل و دگره که آفرت داوین پیز بیت اسلام ریل و دگره که آفرت حیای مردکیو شرف و ناموسی باب و برای بره بله راسته اسلام دا گلوانیه جنک جنی پیاوه که ردوب که ویتو دواش پی بوتره و آزادیه ما فی خویتی قیشته که نخیر او بیرزیه بو آفرته که خوشی که ایم رید بین او آفرته او کارب کات بو خوشی زرر او آفرته چکر ریزی نامینه وزنی نامینه چندها بسرهاتی واقعیش غویده و برا کانم کسانک کچاویان بری و تناموسی خلق آفرتی چان خلطان دو دوائش و نبی او آفرتی ویست بیت بس بو راب واردنی بو برالای کردو عاقبه دو آفرتی خوششتان دو کواتا که اسلام غیل آفرت دگره لو سبو مصلحتی آفرتی که یا یچ اگل بسراتا کام باز کم نک زور دریجی پیب دین آفرتی دل من آفرتی چی پاکو داوین پاکو نوشکر بوم و هر وها چند من دالی چیم هبو خدمتکاری شمان هبو بلام حزم لانترنت بو لرقائي چيوا رفيقيك موا دستخوش كي چي هبو لرقائي وكتيتي بو انترنت ناني مالي خوتو زور چاكو زور تو ثقافت فير دبيو دلا انترنت مهنا ورده ورده كا انترنت مهنا اوجا فير يوبوم كا نامن بو بيو نام ابنيرمو روشي چان گنجيك نامي چي بو ناردم كورك نامي بو ناردم کنامی بوناردم متشی کردم و باعثی منی کرد و جوانی منو چاچی من تأثیری تم کرد. ورده ورده ورده ورده روز رویش توای لهات طلعت پیاوکی خم لپش چاوم کود. آگام لمن دال کانم نما. خوا خوام بو پیاوکم نیت ول دوام ول ایش. تأثیر لکم لپیاوکم کرد. کتوم پیاوکی اما تیش من با پاریز یاتر هی بو آوی بتوانم خانویشی چاتر بکریم. اتو بس بروج ايش دكي والله او كافي نيا اقر دوامك الدسكي ببرشبانش ايش يكت هبت تاي فقيرش ودزاني رجنا لمصلحتي خزانكي وادله نازاني ديوي بياوكي بشوي جنبينيت هر خريش انترنتي خوي بيت دالي والله جنبو خوي دزجارته دالي بياوكي فقيرك باوري كردو بشوي ايش يكي ديتو شو روج ديك دو ساعاتك دهاتوا دهاتوا بخويتو اسراحت كا اجاي لمنه بوم نجا دميت اجاي لمنه به توالي هاد علاقه لقى الاوكرا او جاو تي دمي يقصد لقى الكم كره هاد بنا منا فرمي قسم لقى الكل او جاو تي بيت شونه يكتر ببينين طلع موعدي بود انام لا فلانه بازاره لفلانه قيسريه شو معاوي بن بينت طلع مني جوام زاني و كسي شي باش وما بستي شاكيه بومن طلع كرويش تنبو موعدك کتی سوار با سوار بودم تماشا دکم لدوا و سعریش کلیشی ل رفیق خراب کانی خوی و دوای خوی داره کاملا گنجن بردیانم باشونک حوار کردند فایده نیا هر همویان چی خرابه لگالیان کردم آلجا بروی رشی و فریان دام قرار متو معلم میردکش من از آن است جدال دوال میردکای اندکم به سرعتی خوی نسیوا کتلاقم داشت که کتی چی و کمون پیش شایسته او پیاو فقیر نیا ولی پیاو کم نزدنه چروی داره اسلام غير لو بدروش كده قريب لا كانم معنى اولية ما في آفرد نادا اي آزادي آفرد وحرية آفرد اوه قازان جبو آفرد يا زرد بوي زرد بوي برا كانم كواتا اسلام ظلم لا آفرد ناكا ديو آفرد خندوار بي ديو آفرد حقي خويه بي ديو آفرد چون پياو ما في خويه آفردش ما في خويه برا كانم هر کسي چج بلي اسلام ظلم لا آفرد دكا كاري چي غاز ني او قصية هر وكو چون دوتره بو اسلام رگانا ده آفرت سر کرده بید ای باشا او همون ولاته هنه که هیچیان مسلمان نین هر لامریکا و بو بریتانیا و بو یابان و بو چه ولاته دلیه مسلمان نین اسلامتی غیلی گرتبن سر کرده که یان آفرت بید ای اوان بو آفرت دیگ دانانین که ها تبره هر کس بواری خوی لمجالی خوی ده خزمت با خوی و عائلکی و ولاتکی و نجتمانکی دکات اوی که خواب ویدانه او قازان سرو هر کس اشتوانه خوی هیا وإسلام الظلم من كل دول الله أعلم. سرداني جور برا كانم تغمري خواهي صندفر مي ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فرمي مسلمان من بيشتر لم قد غكر البون بشنا سر قبر بلام إستاد لم فزوروها سرداني قبرستان كان فإنها تذكركم الآخرة. شنك زيارة قبرستان آخرتان دين توبير آخرتان دين توبير كواتا سرداني قور قبرستان سنة وآخرة الدين توبير بلام أقر توين تبلين أقر توين دعاء بمردو كبكين يا داوال مردو كبكين في عمر إخوة صفن فرموي فيري كردوين ككثيق لأيما تشو قبرستان بلي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم أجمعين نسأل الله لنا ولكم العافية أقر توي بلي السلام إخواتان لدي إيوه لا فيجي مروا إشتني إيوش بدواء إيوش بدواء إيوش دادين خواه لقناه إيوش إيوش خوش به خواه إيوش إيوش عفوك كواتا تشت كرتو بو مردوكا دعاء بو كرت بلا مسلماني وانا زال من هيك كتو سر قبران داوال مردوكا دكا ند دعاي بوبكا يا فلانك تاوار يا فلانك زمم الاخوه طالب يا فلانك شفاعه بوبكا لا اخوه او قد غيب له الاسلام ده شو اخوي قرط قاعده فرمي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد لقال اخوانا به هاوركيت هيج كسك لقال اخوانا به هاوركيت في غمر اخواش عليه الصلاه والسلام شو هاج في غمرك هات في دو كلمه بخلقوتوا فاتقوا الله واطيعوني هاج في غمرك هاتوا بخلك كي خوي وتوب قومي خوي لنوحوا وتويت فاتقوا الله واطيعوني تقوى الخواب كان تقوى بس بخوا الخواب ترجنو بي بارستن واطيعوني طاعتي من بكن كواتا بيغمبران جوراليا ذكري نك هاوريا بكريتي حج بيغمبري كاتب بي اوها تبرا كانم اي ما بشين هاوار كينا بيغمبري خوا اسم يا رسول الله هاوار يا يا يا وشاكك هاوار اول الاسلام ده ممنوع وقد غيبرا زياتر للشخص وكينج آيات لقرآن دا باسي أودكا كالقل خوانا بهاوار كالتا غير إخوة أوشك أودكا شريك بأخوة دابنه فلا تدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هركا فيك لقل خوة هاوار كاتيشتر بلغينيا أوشك أو توشي كفر دبه إنسان يشتوشي كفر بوسر كوتوسر فراز نابي خطرة وريابن خواب من بارزه أوش تاواني چي قوري نك تاواني چي بچوك بيت إنسان بس خواب بارزه بس هاور كاتا أو بس فرش بوب بسته والله أعلم أو في الشيطان أبرام فعل الشيطان دنا بول لمزقود لمالي خوي بادا ولا خوابك وكشون زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة لا خواد بارته خوايا ذرية شيء وشيء شيء باكم بيبخشي من دالي صالح بيبخشي لا خوا باري في جناك بلي ولا دش مثل قبرك اللي بده باري مو شو كنا القرآن دهات ولا الحديث جدات وبلي ولا دعاء لا قبر أو فضلي خوي هي وشاكي خوي هي ولا يقبل قبل هيك في عندي بيوني براجان او جابو خاطري فلانك سو خاطري فلانك اول قران دا انسان بل اخوا ابو خاطري نا وجوانا كانت اخوا ابو خاطري خوت بو خاطري صفاته كانت بو خاطري او ايمان وكرد الدواء تاع كاني كهما انا روح ما بنتيكيتو تاع كما بنتيكيتو